بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى أنا جاي لكم زي ما قلت لكم كده بمواضيع كتيرة، يعني النهاردة سلطة، يعني زي ما بيقولوا كده هو مواضيع متفرقات أنا عايز أبوح بيها، وأنا أحب أبوح بصراحة، فأنا النهاردة جاي يعني أبوح حقيقي، فهبقى واخد راحتي شويتين وأنا عيان أصلاً، وطالما عيان ومبتسم ابقى رايق، بس العيا مخليني مش مركز قوي، فخد بقى الروقان مع عدم التركيز هيطلع حاجات ان شاء الله كويس. بس انا يعني اللقاء مهم، يعني حقيقي هيبقى ان شاء الله مهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز اتكلم في موضوع معاكم ابتداء، الموضوع يخص الناس الشباب والبنات والرجالة والستات من جميع الأعمار تحديد، يعني عامة، يعني متجوزين ومش متجوزين. ليه بقى؟ لأن الموضوع اللي أنا هتكلم فيه هو أو العنصر اللي أنا عايز أقوله لكم ابتداء هو إن عايز أكلمكم عن لحظة الفراق. مش بقول لكم والله اللقاء النهارده ممتاز. لحظه الفراق، لحظه الفراق اللي هي اللحظه اللي احنا يعني بنسيب فيها بعض. شوف شوف سبحان الله، شوف التعريف، يعني شوف دي بقى الدقه والروقان بقى. تمام. لحظه الفراق هي اللحظه اللي احنا بنسيب فيها بعض، سبحان الله، يعني دي محتاجه حلقه في العلم والإيمان. ولكن أنا مش هتكلم عن فكرة الفراق ذات نفسه، لأن هو الفراق علينا حق، يعني ده كده كده هيحصل لك، بس أنا هتكلم عن إدارة اللحظة ذات نفسها. ليه بقى فندم؟ بصوا جماعة، طالما أنا قلت فراق يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي مش علاقة حلال، لأن ما قلتش طلاق، لأن لو قلت طلاق خلاص دي علاقة حلال، اتنين متجوزين بيتطلقوا. إنما لما بقول فراق يعني ده واحد، الساعة دي هتقعد تخبط كتير فخلينا نقلعها، بقول فراق يعني ان هو بيحبها وهي بتحبه، سواء متجوز او مش متجوز، تمام، كبير ولا صغير، بس هو في علاقة، والعلاقة دي لسبب غير مفهوم وغير معروف وغير محدد بتنتهي. اول ما العلاقة دي تبتدي تنتهي، العلاقة دي بيكون دايما فيها طرف ثالث، ان هو رقم واحد الرجل عشان القوامة للرجل فهنخليه رقم واحد، رقم اتنين المرأة لان هي الرقم واحد اللي بيحرك بس خفي من ورا فهي تكون رقم اتنين، رقم تلاتة الشيطان، ده قاعد عشرة عمر بقى، ده اللي قال له بص عليها، واللي قال لها اخضعي بالقول، واللي قال له بعت لها رسالة، واللي قال لها ده شكله معجب بيكي، واللي قال له اسأل عليها، واللي قال لها رني له بالليل بالغلط وبعتي رسالة واتساب كأنك بعتها له بعتها لواحدة صاحبتك وإيه ده بالغلط، وقال له ابقى كلمها في التليفون تاني معاها ويلا يعني. فالراجل أصلاً كان عنده رؤية للعلاقة قبل ما هما الاتنين يكون عندهم استقرار للعلاقة، بس الشيطان هو عنده رؤية، تمام، وده مشروعه، فهو الراجل بيفولو اب المشروع بتاعه. وانت عارف انت كراجل عندك مشروع وانت راجل ناجح، انت لازم تفولو اب المشروع بتاعك والناس اللي معاك، لان دي موارد البشرية بتاعتك، وانت راجل اتش ار لازم ان انت تفضل تبص ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي يحصل هنا. فلما يجي لسبب غير معلوم ان الاتنين دول يسيبوا بعض، وسبب غير معلوم قصدي ان هي بتحصل لاسباب كتير، يعني مثلا من الاسباب اللي بيحصل الفراق ان الولد يبقى عنده مثلا 14 سنة والبنت عندها 16 سنة، فدول هيسيبوا بعض طبعا، تمام، طبعا عادي يعني، ودي قصص حب ساذجة، اقصد ساذجة يعني طاهرة قوي، تمام من حيث القلوب اللي بتبدأ فيها، واعتذر شديدة الاتساخ من القلوب اللي بتخرج منها. يعني الانسان بيفضل نظيف لغاية ما يفضل يجرب اول تجربة، بعد اول تجربة خلاص هو بيبهدل نفسه، تبتدي مواضيع تبقى مش كويسة. فلو انت نظيف او لو انت نظيفة من اول ما اتولدت لحد سن كمل نظيف، وخلي علاقتك او علاقاتك كلها نظيفة، علاقاتك كلها نظيفة، لان اللي عمل علاقة مش بالشريعة خسر، وخسر كتير قوي، على الاقل خسر وقت كان ممكن يكسب فيه حسنات بس كسب فيه سيئات وكتير كمان. المهم ساعات بيكون كده، ساعات بيكون السبب ان هي مش عايزاه، يعني بيكون هو راجل متجوز مثلا، عارفين الراجل المتجوز زي ما بنات كتير بتقول او ستات كتير بتقول، بيقول لك ان الراجل بعد ما بيتجوز بيترش عليه شويه سكر صح؟ يعني هو اتجوز فترش عليه سكر، فاول ما ترش عليه شويه سكر تبتدي يبقى جذاب بالنسبه للنساء اكتر. ده بجد، ده بيحصل، يعني ان الراجل يعني ده حتى يعني في ناس اتكلمت في الموضوع ده وحللوها علميا ليه الراجل المتجوز بيكون جذاب اكتر احيانا. وانا عايز اقول ان هي بقى احيانا بعض البنات او بعض النساء رغم ان هي خلاص بتبقى قالت هو ده الشخص اللي انا ان شاء الله هخرب بيته بعون الله، فتبتدي تبقى شايفة ان هي عايزة تكمل معاه، او هي اختارته، يعني ابو حسين ده خلاص هو ابو حسين ده اللي انا عايز اتجوزه تمام، بس انا ما عنديش استعداد ان انا اكون زوجة تانية خالص وهو متجوز، فايه الحل؟ فانا ما ينفعش ان انا اقول له طلق مراتك الاولى، لان اولا ضميري هيأنبني ان انا اقول له إن طلق مراتك الاولى، ثانيا انا هسقط من نظره لما اقول له طلق مراتك الاولى. فتقوم عامله ايه؟ تقضي العلاقه معاه عادي جدا، عادي جدا، عادي جدا، زي ما هي يعني لو كانت هي مثلا لها ميول انحرافيه مكمله، ميول دينيه مكمله، ميول مهلبيه مكمله، اي ميول تمام، يعني مش شرط، يعني درجه العك بتكون على حسب مستوى اللي هي تقبله عاده في اي علاقه يعني. ودايما تقول له كلمه في الاخر، تقول له ايه؟ انا عمري ما هطلب منك ان انت تطلق مراتك، بس انا ما اقبلش ان انا اكون زوجه تاني. انا عمري ما هطلب منك ان انت تبعد عن بيتك واولادك، بس انا عمري ما هقدر اقبلك الا لو جيت لي سنجل. انا عمري ما اقبل ان انا اخرب بيت اي واحدة تانية، ولكن انا مش يعني هي كده، يعني ده فحول بتاع، بس الجملة دي موجودة كتير. فده سبب. احيانا بقى اسباب تانية ان هي تكون مش متدينة وهو متدين او العكس او ايا كان يعني، وبيحصل ايه؟ ان الاتنين دول بيبعدوا عن بعض. هي دي بقى اللحظة اللي انا جاي اتكلم عليها، انا هبتدي دلوقتي يا جماعة. اول ما يبتدي خلاص يبعدوا عن بعض، هو بقى ايه ركز وقال لك دي بتشتغلني تمام، او قالت له ايه انا نفسي اتغير بس بعد ما نتجوز ب36 سنة مثلا، انا نفسي اتغير بس خد بايدي، وهو شايف ان هي ولا بتتغير ولا اي حاجة خالص خالص يعني. فايه اللي يحصل بعد ما فيقرر الراجل المحترم ان هو يتكل على الله يخلق، او لو كانت العكس بقى من طرفها هي فهي اللي تمشي يعني تمام. هو اصلا ده الراجل ايه اللي قرر ان هو يكون محترم، لان هو احنا وصلنا للمرحلة دي احنا كده غلط اصلا، ده مش احترام اللي احنا فيه ده، فمفترض نبقى قبل كده اصلا تمام، بس هو غلط وعايز يصلح غلطته فقرر ان هو يكون محترم، او هي قررت انها تكون محترمه بقى، وايه وهنمشي بما يرضي الله وهنتكل على الله وهننهي الامر الحرام اللي احنا فيه ده خالص خالص. انما الصح ان احنا ما نوصلش للمرحله دي اصلا، عشان بس ايه ما نخشش في القصه ان الصح احنا احنا احنا عكينا. المهم يا ولادي حلوين، بعد بقى ما يبتدي هو يفوق او هي اللي تفوق، يجي الطرف الثالث اللي هو مين؟ الشيطان تمام، يزعل فيفضل يمشي يهيم على وجهه، وهو يحب يهيم دايما، فيهيم هنا ويهيم، يفضل هايم كده تمام، ويقول شاء عمري شاء عمري شاء عمري. وطبعا اللي ضيع له شاء عمره مين؟ حضرتك او حضرتك. فيبتدي يروح للشخص اللي كان موجود، مش للشخص اسف، للاثنين، او للاضعف فيهم او للاكثر احتياجا، ويبتدي يحسسه بالخسارة اللي هو خسرها من خلال انهاء هذه العلاقة، مش بالفوائد والمنافع. لا، احنا ان هو يروح يقول له انت هترجع للهم تاني، انت كنت بتفضفض مع حد مش هيبقى موجود، يروح يقول لها انت ضيعتي 3 4 5 6 شهور سنين من عمرك. لا، ما يمشيش، جيبيه تاني. تمام، لا ما تمشيش، جيبها تاني. ويفضل يلعب اللعبة دي. فيقوموا ايه بعدها بيومين، يعني يقوم مكلمني واحد في التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد، ايوه حبيبي اتفضل، بعد اذن حضرتك دكتورنا. تمام، وانا بيتقال لي دكتور، انا معيش دكتوراه بس بيتقال لي دكتور عشان خاطر انا صيدلي، او احد الكليات اللي دخلتها كانت كلية صيدلة. فيقول لي بعد اذن حضرتك انا الموضوع 1 2 3 4 5، اعمل ايه؟ اقول له انت نهيت الموضوع؟ اه. طيب اعمل لها بلوك انستجرام تليجرام واتساب ماسنجر التليفون مسجات كل حاجة، اعملها بلوك في كل حتة، الايميل اعملها سبام. تمام، واقفل الموضوع وخلاص، شكرا. يقول لي لا، ما هو انا مش عايز اضايقها اكتر من كده. حبيبي اعمل لها بلوك. لا، ما هو انا اصلا مش عايز. حبيبي انا مش ببيع فجل، او بطلت ابيعه من زمان، من فترة طويلة يعني. تمام، اعمل لها بلوك. تمام، يقول لي ما انا معرفش. يا حبيبي اعمل بلوك، انا بقول لك. تمام، ما او يا بنتي اعملي بلوك، يا بنتي، يا هانم اعملي بلوك، يا بنت. المهم ايه اللي بيعمل بلوك وبينهي كل حاجة، بيخش في قصة تانية. ايه هي؟ ان قلبه يبتدي يتعصر ويبقى متضايق جدا ومخنوق ومش طايق نفسه ومش عارف يعمل ايه ومش عارف هيكمل حياته ازاي من غيرها وازاي ينساها و و و و و. تمام، وده انا هقوله هتعمل ايه كمان شوية ازاي تنسى. بس المشكلة دي مش بتدوم، قلبه هيتعصر لغاية ما تنزل خالص، لان قلبه شربها، شرب العلاقة، او قلبها شرب العلاقة. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تمام، طبعا يعني مش قصدي ان هم كفار، قصدي يعني واشربوا في قلوبهم العجل، ان هم بيشربوا العلاقة وبعدين فمحتاجة تتعصر. تمام، ان هو الموضوع ده يتحرق تماما، بلوكات من كل حتة، بلوك بلوك بلوك بلوك. تمام، زائد ان هو كل حاجة ممكن تفكرنا بالموضوع ده، الهدايا تترمي وتتحرق. وفكرة ان انا رجعها له، لا هو ما طلبهاش، نتصدق بيها، ان انا مش هرجعها لان ده مدخل وانا عايز اقفل كل المداخل. حلو. في بقى ناس مش بتعمل كده، تسمعش الكلام. وانا دايما اقول اسمع الكلام، انا مش بجرب فيك يعني. دايما ساعات ناس تكلمني في التليفون يقول لي انا عايز احكي لحضرتك القصة، اقول له قدامك 30 ثانية، يقول لي لا انا عايز نص ساعة. طب اقول له يا حبيبي والله مش قصدي، انا شغال في الدعوة من سنة 2005 واحنا دلوقتي 2021، تفتكر في ال 16 سنة دول القصة بتاعتك دي هي اول مرة تطلع؟ يعني انا عمري ما سمعتها وانت اول مرة تعملها؟ يقولي لا. يقوله خلاص قول لي السؤال وانا لو احتجت حاجة هبقى اسألك. تمام، المهم هو بقى بيفضل يقول لا والله صعب وانا مش عايز اعمل معرفش ايه، ايه اللي مش عايز اعمل كده ومش عايز ابقى اجريسيف وبتاع. طيب ايه الخطة رقم واحد؟ ان شخص يكلم التاني، وغالبا انا اسف بتكون البنت هي اللي بتكلم الولد، او الست هي اللي بتكلم الراجل، او ايا كان. تمام، وتنزل عليه بسلاح، انت ظلمتني، انت قهرتني، انت وجعتني، انت ألمتني، انت فرمتني، انت كحورتني. تمام، ويبتدي الولد او الراجل يشعر انه قد قتل قتيلا، ويشعر بالألم والندم على اللي هو عمله مع هذه المرأة الكريمة اللي ما كانتش عايزة تعمل له اي هزة في حياته خالص خالص. طبعا وتيجي تقول لي ايه، طب ما هو كمان غلطان. اقول لك صحيح، هو غلطان وهي غلطانه، وكل واحد فيهم اتجرأ على محارم ربنا سبحانه وتعالى وغلط وتعدى الحدود، وكل واحد يخرج ويشيل شيلته يعني، ويقوم قايل لي بقى يعني انا ظلمتها، مكلمني انا في التليفون يقول لي يا شيخ هو انا كده ظلمتها؟ لا انت ظلمت نفسك وهي ظلمت نفسها، يعني انا مش هتحاسب؟ لا ان شاء الله، يعني الطبيعي ان انت لو اتحاسبت هتتحاسب على اللي انت عملته مش على اللي هي عملته، وهي هتتحاسب على اللي هي عملته تمام مش على اللي انت عملته، وكل واحد هيشيل شيلته تمام. طب يعني هي القهرة، واللي هي القهرة دي هي وقعت فيها بمزاجها، ولو كان الوضع معكوس، لان ساعات البنت هي اللي كانت تقول لي ايه الولد منهار وما بيذاكرش، ساعات بيبقى طالب كليه بقى يقول لها ايه انا هسقط عشان تحسي بقيت عمرك ضميرك بيأنبك ان انت كنت سبب في فشلي وان انا ضعت. لا يا حبيبي، ده هي هيتقدم لها واد زي القمر وزي الفل وناجح، وهتفضل طول عمرها تبص ورا على الولد الفاشل التافه السطحي اللي سقط نفسه عشان يحسسها بالندم، وهي كانت عماله تجري ورا يوسف ومريم وليلى ولادها، وعماله تلعب معاهم في النادي وتتفرج على جوزها واسرتها الجميله، ومش فاكراك خالص خالص، انت بالنسبه لها لا شيء اطلاقا، بالعكس هي نسيتك. تصدق دي لما تشوفك في الشارع تمام هتنسى اسمك، تقول اه ده كان قصة قديمة تمام، وحياتي انتهت وبقت في حتة تانية خالص، الحمد لله ان انا ما اتجوزتوش، ده كان تافه، ده كان وداني في 60 دقيقة. فهي بتقول كده اصلا يعني، فما تفتكرش بس ان هي ايه تمام. وانا لا انسى يوم واحدة والله والله كلمتني في التليفون تقول لي يا شيخ محمد انا في ولد بحبه وكان بينا تجاوزات، هي اللي بتقول لي انا في بينا تجاوزات طول سنين الكليه وانا دكتوره صيدلانيه لسه متخرجه تمام، وفي واحد ابن صاحب بابايا جاي من بره ومتقدم لي، وولد مناسب ومستوى مادي كويس جدا، اجتماعي كويس جدا، ومتدين، هي البنت مش متدينه هي بتقول لي تمام، وهو متدين جدا جدا جدا، ده كمان عايز نلبس عباية ونقاب حاجة زي كده، والبس عباية وانا اصلا طول عمري نفسي ابقى كده ومش قادرة، وعندي تعارض بين حاجتين، اوافق على ده وابدأ صفحة جديدة مع ربنا وانا شايفة دي هدية من ربنا ليا، ولا افضل مع الاولاني عشان ما بقاش خنته تمام. طريقة توصيفها هي بتقولك انا هقبل، هي بتقولك اروح واقبل هدية ربنا ليه، ولا افضل مع التاني وعشان ما بقاش خنته صدقة تمام. يعني هي ذات نفسها مش هقول انا قلت ايه، لان انا متوقع طبعا، لان انا عمري ما اختار الله الحرام، اختار الله الحلال تمام، والحلال ده هي اللي معجبة بيه ومبسوطة بيه واختيارها، وشايفة التاني شفقة رغم ان ده اللي بقاله 5 سنين معاه. فانسى بقى، انسى جو ايه الحياة بتنسي، الحياة بتنسي خالص تمام، الحياة بتنسي. اللي انا عايز اقوله بس ان حضرتك يعني رضي الله عنك وارضاك، وحضرتك رضي الله عنك وارضاك ان شاء الله، لما تيجوا تنهوا حاجة حرام جيب سطور واقطعها، لان الشيطان اللي هو الطرف الثالث في اي علاقة هيقوم رايح للطرف الاضعف يحسسه انه مظلوم، ويقوم يوديه للطرف الاول يقول له ايه انت ظلمتني، تعالى نرجع تاني، تعالى نرجع تاني، تعالى نرجع تاني، تعالى نرجع تاني. وهو لما كلمني في التليفون قلت له اعمل بلوك، اعمل بلوك، اعمل بلوك، مش مناسبة، اعمل بلوك، الموضوع بايظ، اعمل بلوك وخليك في اسرتك وفي حياتك وفي دنيتك وشغلك، اعمل بلوك، انتوا دماغكم مختلفة، اعمل بلوك، اللي انتوا بتعملوه اصلا حرام يا فندم، اعمل بلوك، اعمل يا سيدي تمام. وهو متفق معايا في كل اللي اتقال بس مش عايز يعمل بلوك. بالمناسبة مش قصدي يعمل بلوك بمعنى بلوك بس، لا، يعمل بلوك اقصد بيه انه يقفل الموضوع وما يسيب لهاش مدخل، يعني لو في مش موضوع بلوك، لو موضوع مكان معين بيروح ما يروحش المكان، لو في شركة يطلب نقله، لو ما ينفعش يفضل يدور على مكان تاني يشتاق، يعني اعمل بلوك. متجوز يخلي مراته تمام، لو كانت قفشته يعني، مش لو ما قفشتوش ما يروحش يفضح نفسه، يقول لها ايه كلميها وقولي لها ما تتصلش هنا تاني، وان انا اللي وكلميها من تليفوني. يعني تخيل واحده كده تقوم واخده تليفون جوزها تمام وتتصل ب ب ب ب استاذه اللي هي كده تمام، تقول لها لو سمحتي انا بكلمك والله، وهو اللي قال لي، هو اللي اداني الرقم، هو بيقول لحضرتك على لساني تتصلي بيها تاني. طبعا راي يعني، دي كان بقى راي، شكلك قدامها ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني انت هيبقى شكلك استغفر الله العظيم يا رب كده، انت استغفر الله العظيم كده، ده هيبقى شكلك والله. يعني انا عمرك ما هيبقى شكلك اوحش في الدنيا كلها من كده. حلو، بس ده الحل، ده والله العظيم اشتري مني، ده الحل والله، ده الحل، اشتري مني. انا مش بجرب فيك، انا عارف يا حبيبي، انا عارف شكلك هيبقى استغفر الله العظيم يا رب، بس يبقى شكلك وحش هنا احسن ما يبقى شكلك وحش هناك، لان انت شكلك وحش يبقى قدامها هتعدي، انما شكلك وحش قدام ربنا سبحانه وتعالى هيبقى شكل ايه يعني. تقول لي ايه؟ طب ما انا ظلمتها بايه يا حبيبي؟ ظلمتها بايه؟ هي ذات نفسها مش هي كمان تنازلت؟ او اصلا انا ظلمتيه بايه يا ماما؟ احنا وانا هتجوز واحد عشان ما يزعلش، يعني ساعات واحده تقول لك ايه اصل هو برضو قلبه هيك، وانا هتجوزه مجامله، يعني هتجوزه من باب ان انا يعني هو في حاجه اسمها كده يعني؟ يا جماعه ما نفكر. فلو سمحتوا لما تيجوا تنهوا علاقه انهوها بما يرضي الله. يعني ايه بما يرضي الله؟ يعني قطع جميع العلائق اللي موجودة في هذا الحرام عشان ما ترجعش تاني لو انت كنت عايز تتوب. طيب ما عملتش كده، الطرف الثالث اللي هو الشيطان هيجيبك، لانه مش هيضيع شعر عمره، الراجل شغال كويس على فكرة. يعني يا جماعة الشيطان نفسه طويل جدا، خططه كتير جدا، الراجل بالاداء يعني كاتش ار، وبنعمل يعني مونيتورايزيشن كده للشغل بتاعه، الراجل ياخد 5 ستارز. حلو، 5 ستارز، حلو، راجل شغال فانت لا تظن فيه سوء بقى ان هو هيأثر معاك ومش هيوسوس لك ومش هي... لا، هو شغال حلو تمام، وبناء عليه انت لازم تبقى شغال احسن منه وتتقي الله عز وجل. واضح؟ ابعد عن الفتنه، ابعدي عن الفتنه، عمرك مش هتعيشه 10 مرات عشان يبقى من حقك ان انت، او انت متخيل ان انت ممكن تجيبه 5-6 مرات مش لطيف وبعد كده تعمله صح. هو مرة واحدة وهي من اول مرة يا صابت يا خابت، بطلي انت مش هتبقى سعيدة او هتبقى سعيد بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة لو العلاقة المحرمة دي ما انتهتش، هتاخد من سعادتك في المستقبل في الحياة لا محالة. انت لك نصيب من الانبساط، يا تاخده حلال يا تاخده حرام، لك نصيب من الانبساط في الدنيا، يا تاخده حلال يا تاخده حرام. خدته حلال اللهم لك الحمد، ممكن تاخد عليه ثواب كمان. خدته في الحرام هياخد من نصيب انبساطك اللي في الحلال، فتعيش طول عمرك بعد كده بعد ما تتجوز لو نفس الشخص او شخص تاني انت او انت متنكدين نكد بسبب ايه؟ ده احنا بنشتغل على العلاقة وفي شير اند كير اند كل بقى اللطافة والحلاوة والايموشنز والكونفرزيشن والشيء، كل الحاجات بقى اللي بتتقال بتاعت الناس اللي بتتكلم في الحاجات دي تمام؟ كل الحاجات الموجودة، ايوة، بس بغم او بنقمة هذه المعصية اللي انت عملتها زمان من سنين انت هتشيل. على فكرة سيدنا ادم ربنا غفر له لما اكل من الشجر، بس برضو نزل الارض. انا بس عايزك تفتكر دي، سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى غفر له تمام لما اكل من الشجرة، لما سيدنا ادم تاب بس برضو نزل الارض. فانت ممكن تتوب عادي وربنا يغفر لك عادي، بس في حاجات هتترتب على الغلطة اللي انت غلطتها هتحصل لا محالة، فما تفكرش ان انت ممكن يعني ايه تجيبها من حتة تانية هي ملهاش إلا حتة واحدة، الحلال الطيب، وما عند الله لا يبلغ إلا بطاعته. أجمله في الطلب. فوقت الفراق نصيحة من أخوك، وقت الفراق نصيحة من أبوك، وقت الفراق نصيحة من أخوك من أبوك، وقت الفراق نصيحة من معلم بيعلمك حاجة. اقفل كل حاجة، كبير صغير، رجل امرأة، ولد بنت، متجوز متجوزة مش متجوزين، بلاش كلمة ايه احنا كبار وادلت اناف ان احنا ممكن ان احنا نقدر نسيطر. انت لا ادلت اناف ولا ادلت مش اناف، انت مش اناف اصلا. الله عز وجل يقول وخلق الانسان ضعيفة، ما تقوليش بقى انا ادلت اناف. ابعد واقفل كل حاجة عشان تعرف تتوب وترضي الله عز وجل. انت عندك بنات، انت عندك صحيفة هتتحاسبي عليها، انت عندك صحيفة هتتحاسب عليها، فرجاء نظف حياتك قبل ما ترد على الله عز وجل. ولما تنظفها الماسورة بتاعت الصرف اللي كانت فاتحة علينا دي اقفلها، ما تنظفش هنا وسيب للماسورة، الماسورة عمالة تدخل علينا اللي ما يرضيش ربنا. ده كان الموضوع الاول، كنت ناوي اخده في 5 دقايق، خدته في كتير قوي، فشكلي مش هكمل المواضيع كلها اللي انا عايز اخدها معاكم. الموضوع التاني، ازاي انسى؟ انا عايز حد شاب مش بنت، عشان لو لقيت بنت هقفل. تمام، لو لقيت بنت هقفل، شاب بس يكون متجاوز العشرين، متجاوز العشرين سنة، لو لقيته اقل من 20 سنة هقفل برضو، عشان عارف الناس بتحب تتطوع. يكتب رقم تليفونه وانا هكلمه. تمام، شاب يعني وانا هكلمه. عايز اعمل معاك تجربة قدام الناس، معلش، معدي 20 سنة وشاب، ولد مش بنت، ان شاء الله نوصل. حبيبي يا احمد، وانا اشتقت لك كتير. ها 25 45 اي حاجه يعني، اي طول ما انت طالع هات يعني، اي حد كبير، ما انما يعدي الرقم اللي احنا ليه مش بنت؟ عشان هشغل السبيكر. حاجه نفسيه يعني، مش حاجه حلو جدا. لا ما تجيبليش حد مش، لا مش سعودي يعني، خليك يعني مش للدرجات دي برضو. ها 26 سنة، فأنا فوق 20 سنة، أي حد فوق 20 سنة. حلو جدا، 32 سنة. كريم، شكرا يا كريم على مشاركتك معانا في البرنامج. تمام، نلقطها بسرعة. 8 كم؟ اتمنى ان انا اكون قريتها صح، اتمنى. اتمنى ان اكون، ها اتمنى اكون قريتها صح يا رب يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ كريم صح؟ اهلا بيك، يبقى انا قريتها صح. اهلا بيك حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. معلش بس ايه، انا طالب يعني ان انا اعمل تجربه كده معاك على الهواء، وانا ظني ان صوتك باين. اتفضل. تمام، قول لي انت عندك كام سنه الاول؟ 32. متجوز؟ لا خاطب. يا رب تتجوز. اللهم امين. ربنا يسعدك يا رب. استاذ كريم، انت بتشتغل ايه صحيح؟ محاسب. ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيك. قول لي انت بتحب الشوكولاته؟ اكيد طبعا. بتحب الشوكولاته؟ اكيد. حلو، البيضه ولا التانية البني العاديه دي؟ براوني. الدارك. الدارك. طب حلو، هطلب منك طلب. اتفضل. اول يعني انت دلوقتي مستحضر في ذهنك الشوكولاته؟ اكيد. اول ما تشيلها من ذهنك ويبقى ذهنك خالي تماما منها بلغني، بس على شرط. اتفضل. ما تفكرش، مش بس ان انت تكون ما بتفكرش فيها، لا تفكر فيها ولا تفكر ما تفكرش فيها. ها جاهز يا باشا. او يا اول ما اول ما يبقى دلوقتي انت مش بتفكر فيها خالص بلغني. يلا انا مستني. اول هتقول لي انا مش بفكر فيها. لا مش عارف. جرب معلش معلش انت لازم تجرب. تفكرش فيها خالص. ها يلا. لا ما فكرت ان انا ما افكرش فيها بتخليني افكر فيها. فكرة ان انت ما تفكرش فيها بتخليني افكر فيها. ايوه شكرا. ربنا يا رب يحبك ويدخلك الجنه. ده اللي انا كنت عايز اوصل له. كمل معايا بقى. حبيبي جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يسلمك. سلام. شفته اهو يعني استاذ كريم ربنا يا رب يبارك فيه. يعني مش اكيد مش مطبخينها مع بعض. ده انا جبت البتاع الرقم من الكومنتات. ازاي تنسى؟ ازاي تنسى؟ وكلمت كريم. تمام استاذ كريم جزاه الله خيرا. وقلت له ما تفكرش في الموضوع. هو حاول ما يفكرش. كريم لما كنت بقول له ما تفكرش هو بيقول لي فكرة ان انا اكون ما بفكرش فيها مخلياني ما اعرفش ما افكرش فيها. تمام الفكرة ذات نفسها مخلياني ما اعرفش هو عمال يفكر فيها. تمام عشان هو بيفكر ما يفكرش فيها. بيفكر ما يفكرش فيها. بس احنا عايزين نعمل حاجة تانية. تعالوا نكلم استاذ كريم مره تانية. انا بكلمه دلوقتي تاني. تمام ان شاء الله هيرد عليا على طول. ها هتيجي. انا بكلمك تاني يا كريم. عايز اطلب بركاته. معلش يا كريم انا كنت عايز اسالك سؤال بس. انت قلت لي عمرك كام سنه؟ 32. وخاطب قلت لي صح؟ اه مظبوط. اللهم بارك. انت خاطب بقالك قد ايه يا كريم؟ معلش انا خاطب بقالي حوالي 5 شهور كده او 4 شهور. اه ده انت لسه عريس جديد يعني. اه لسه جديد. ربنا يا رب يسعدك. ناوي تتجوز امتى؟ يعني ناوي اتجوز بعد رمضان باذن الله. اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يسعدك. الجواز جميل. ربنا يا رب يبارك فيك. والله يعني اتمنى ذلك. لا لا لا هو جميل طالما انت هو زي الزرعه كده هتسقيها هتطلع معاك وانت ان شاء الله هتسقيها. قول لي يا كريم معلش سؤال. اتفضل. وانا بكلمك دلوقتي حالا وبقول لك هتتجوز امتى وما اعرفش كنت بتفكر في الشوكولاته؟ لا خالص. شكرا ده اللي انا كنت عايزه. كمل معايا اللايف. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم. سلام. انا عايز اقول ايه بقى يا شباب؟ ازاي الانسان ينسى؟ ازاي الانسان ينسى؟ عارف الشخص اللي بيمسك كيس راح كارفور ولا راح فتح الله ولا راح مترو ولا سعودي اي حاجه رايح يشتري منها حاجات فبيشتري حاجات فبيمسك كيس في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس في السابع وبعدين يفضل يدور على صوابع يمسك بيها ويعلق عليها في التاسع في العاشر بعدين حاجات تبدا تتقل في الاكتر في ال 15 بعد كده ايه اللي يحصل؟ يبتدي كل ما يحط واحد يقع اثنين كل ما يحط واحد كمان يقع ثلاثة يقوم ماسك ثلاثة يقوم واقع من هنا اثنين يقوم ماسك اثنين يقوم واقع من هنا ثلاثة يقوم ماسك اثنين يقوم واقع أربعة مش عارف يلم الموضوع مش عارف ليه من اللي شاله. أنا عايز أقول إيه؟ هل هو متعمد يسيب حاجة؟ لا إنما هو بيسيب الحاجة اللي هو عايز يمسكها لما شال أكتر من طاقته او بمعنى اصح لما شغل نفسه ان هو بيشيل حاجات تانية ساب الحاجات اللي ما كانش عايز يسيبها. لما شغل نفسه ان هو يشيل حاجات اكتر من اللي هو شايلها ساب حاجات كان شايلها مش عايز يسيبها غصب عنه. هو ده باختصار النسيان. هو ده النسيان. عايز تنسى حد؟ تمام. انا لما كلمت دلوقتي استاذ كريم انسى الشوكولاتة انسى الشوكولاتة انسى الشوكولاتة بس قلت له شرط لا ينفع ان انت تنساها بمعنى ان انت تقول انا مش هفكر فيها الشوكولاتة ولا تقول انا مش هفكر ان انا يعني هو يعني ما تفكرش فيها لا بالسلب ولا بالايجاب. انت تنسى الشوكولاتة خالص. تفكيره في موضوع الشوكولاتة ان هو عايز ينسى الشوكولاتة يخليه ما يعرفش ينسى الشوكولاتة. انما لما شغل نفسه بحاجات تانية، انا كلمته تاني وسألته في حاجات تانية، اللحظة دي ما كانش بيفكر في الشوكولاتة. ليه؟ لان هو انشغل في حاجات تانية فوقعت منه الشوكولاتة، رغم هو ما كان ابتداء انا قلت انت بتحبها، قال لي طبعا بحبها. واضح اللي انا عايز اقوله ايه يا فندم؟ ان انت عندك علاقة قديمة مش عارف تنساها، عندك زوجة مش عارف تنساها بعد ما ماتت او انفصلتم او وعايش في اكتئاب، عندك ذنب عمال تفكر ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش لدرجة ان انت بتعمله تعرف تطلعه من دماغك، عندك اي حاجة في دماغك عايز تسيبها، تقول انا عايز انساها، عايز اعرف اعيش حياتي، عايز اعدي الازمة، عايز انسى العلاقة، عايز عايز عايز انساها ازاي، عايز انساها، مش هفكر فيها، مش هفكر. طول ما انت بتقول كده اقسم بالله ما هتنساها. تنساها ازاي؟ انت بتفكر تنساها، انت بتقرر تنساها، يعني انت بتستدعي نسيان الشيء، فانت بتستدعيه، انت بتستدعي حزن والنكد بتاع الفراق وعايز تتجاوزه، فانت بتقول انا عايز اتجاوز النكد، انا عايز اتجاوز النكد، انا عايز اتجاوز النكد، في نكد نكد نكد عايز اتجاوز. ان انت هتفضل متنكد لانك عمال تقول جواك نكد نكد نكد نكد نكد. طيب امتى تتجاوز ده؟ لما تقرر تعمل حاجات تانية، تروح حتة تانية، تشغل نفسك، تتكلم، ومش تشغل نفسك عشان خاطر تتجاوز تشغل نفسك عشان خاطر تكمل، فتكمل تكمل تكمل تكمل وتشيل وتشيل وتشيل وتشيل في أكياس الحياة، مرة واحدة كيسة النكب دي هتقع منك، العلاقة الحرام القديمة اللي كان قلبك متعالى هتقع، وانت هتفضل تبص كده ياه الله أنا نسيت خالص، ما بقاش تماما اطلاقا. ازاي؟ هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، انت بتنسى بشكل لا ارادي لا ارادي. طب لو قررت تنسى، عامل زي النوم، انت لما تخش تنام وتقعد تفكر في اللحظة اللي انت هتنتقل فيها من انسان صاحي لانسان نايم، عمرك ما يجي لك نوم، اول ما تسيب نفسك تنام. فسيب نفسك، ما تفكرش في الموضوع ده. تقولي ايه يعني؟ ايه ما فكرش فيه؟ اقول لك يعني فكر في حاجات تانية. تقولي طب وانا هنسى امتى؟ ما تشغلش نفسك. يعني ايه؟ يعني افتكره، عايز تفتكره افتكره، بس اشغل نفسك. طب انا عايز انسى، انسى بس اشغل نفسك. طب انا عايز اكل شاورما فراخ، كل شاورما فراخ بس اشغل نفسك. يعني اعمل اعمل كل اللي انت عايزه، هو هيقع لوحده. انما لو حطيت تارجت قدامك ان انت انا هشغل، زي ولو واحده بتعدي بازمه مثلا وتنفصل عن زوجها وحياتها يحصل فيها، لو عندها ازمه دي عايزه تتجاوزها، فتقوم تعمل تشتغل كتير وتعمل معرفش ايه وتعمل ايه عشان خاطر تتجاوز هذه الازمه. وبعدين هتتجاوز هذه الازمه؟ مش هتتجاوز، انت بتعمل حاجات تغرزي في الازمه اكتر. اعملي نفس الحاجات دي عشان انت عايزاها، هتلاقي نفسك تجاوزتي هذه الازمه. واضح؟ فازاي الانسان بينسى؟ انه يشغل نفسه. بس بيعينك على ده جدا ان انت تكون كثير الطاعة ومقبل على الله عز وجل، تلجأ اليه تقول يا رب اهديني واصلح لي حالي وكرمني بس ونسيني ووفقني في حياتي اللي قدام. عشان خاطر كده لما بلاقوا يعني ما حد مثلا يقول لي ايه علاقة وانتهت، علاقة وحصل فيها معرفش ايه علاقة، ساعات ناس كتير تقول ايه طب ادعي ربنا يعني ينسيني، ادعي ربنا انت طول ما انت عمال تدعي انت بتشغل نفسك بذكر الطرف الاخر او بذكر المشكله، مش تعرف تنسى. انما انسى لما تنشغل، هتنسى لما تنشغل في حياتك، تمسك حاجات كتير فالقديم يقع، ما تستدعيهوش بقى بحاجات تانية كتير، لا خلاص كمل حياتك زي ما انت هتعرف ان انت تنسى. فازاي انسى؟ اشغل نفسك في حياتك. ده موضوع. موضوع تاني او تالت عايز اكلمكم فيه، شفتوا الراجل بتاع اللي طلع مع اللي هو الاخ بتاع مذيع الشارع، الراجل الكبير اللي كسبوه 3000 جنيه فقال لك حلال يا ابن عمي ولا ولد عمي حلال؟ شفتوا الراجل ده؟ انا عمال استدعي مع الراجل ده صور الناس اللي بتاكل حرام وشبهات وهي عارفة، اللي بياكل ربا بنوك وهو عارف، اللي بيروح شغله ما يشتغلش في شغله وهو عارف ان ده حرام، ال- ال- ال- ال- الشخصيات دي انا سبحان الله الراجل ده ممكن يكون تعليمه اقل، مستواه المادي طبعا اقل، مستواه الاجتماعي طبعا اقل، اقل في كل حاجة، بس مستوى حسه وقربه وميزان الحلال والحرام جوه قلبه اعلى بكتير قوي قوي قوي قوي من ناس كتير، اعلى بكتير جدا جدا جدا. تعرف تبقى كده؟ تعرف لما تقف قدام الحاجة اللي بتحبها وعجباك ما تعملهاش ولا تمد ايدك عليها لحد ما تتأكد ان هي حلال، ولو طلعت حرام ما تمدش ايدك عليها حتى لو انت شايف ان انت محتاجها؟ تعرف تبقى زي الراجل ده؟ انت ممكن تكون متعلم اكتر منه، تعرف ممكن تكون مستواك المادي والاجتماعي اعلى منه. تعرف الراجل ده رغم ممكن ما عندوش اي امتياز من امتيازات حضرتك، إلا هو ان هو يعرف يعمل حاجات ناس كتير قوي متعلمين ما عرفوش يعملوها. فلو سمحت تتعلم من الراجل ده، تعلم ان انت ما تمدش ايدك على حاجة الا لو عرفت ان هي حلال، ولو ما عرفتش ان هي حلال ما تاخدهاش حتى لو كان نفسك فيها. اتعلم اتعلم. وانا برضو في حتة حاجة مهمة عايز اقولها لك، ان انت دايما بتبقى شايف نفسك ان اللي هيسبقك واحد شبهك. لا لا لا، انا عايز اقول لك ان الراجل البسيط ده وانت ماشي في الشارع ممكن لا تنتبه له اطلاقا عشان خاطر انت متعلم اكتر او اشيك او راكب عربيتك او او او او او تمام. ممكن يبقى معدي جنبك امتى؟ يعني راجل غلبان معدي جنبك لا تعبأ به ولا تنتبه له. نفس الراجل ده ممكن يوم القيامة يبقى معدي جنبك على الصراط صاروخ، والنظرة بقى هتتعكس، هو اللي مش هينتبه ليك. بتحرير الحلال وامتناعه عن الحرام حتى لو كان نفسه فيه ولا يظهر عليه الحرام، بس هو بيخاف منه. تعلم تعلم، والآخرة خير وأبقى. ده موضوع التالت. أما الموضوع الرابع فهو موضوع قصير، موضوع قصيرة يعني اللي جاي كلها. أما الموضوع الرابع فهو موضوع العربية الأستون مارتن. حد يا جماعة يعرف العربية الأستون مارتن؟ العربية دي اللي هي اتعمل بيها الحادثة بتاعت الشباب اللي مات أربع أولاد في عمر الظهور ماتوا فيها. العربية الأستون مارتن هي اللي خبطتهم، بتاعت ابن الهواري، الولد اللي النيابة العامة قالت فيما قرأته فيما سمعته من احد مذيعين التوك شو وهو يقرا بيان النائب العام، ان هو كان متعاطي الكوكايين ومعاه وكمان مواد مسكره خمور. انا للحظه من اللحظات كنت بتخيل ان اي حد ماشي في الشارع ولقى العربيه الاستون مارتن دي معديه جنبه، انا بيتهيالي ان اغلب الناس اغلب الناس، ما بقولش كل الناس، بقول اغلب الناس هتشوف العربية وهتنبهر بيها وجامدة، يعني العربية جامدة وهيتمناها، هيتمنى العربية واحتمال يقارن نفسه بالعربية. وطبعا عشان بس نبقى عارفين، العربيه دي اما دخلت لقيت ان تمنها على الابلكيشن، وانا معرفش ان في اوفر برايس عليها ولا لا، وبتترخص بكام، بس تمنها كده بسم الله الرحمن الرحيم 4,750,000. 4,750,000، قول بالباقي هتخش لها في ايه؟ في 5.5، قول 5 عشان بس ما الفش، 5.5، ده 5 مليون، دي عربيه ابنه تمام. يبقى هو ايه الباقي ايه؟ تخيل. فممكن الولد ده يكون في كلية او تخلص كلية رهيبة يعني، ولا فرقة معاه، وعنده احسن عربية تمام، واكيد عنده اللي يجيب لابنه عربية بخمسة مليون جنيه، اكيد عنده يخت يعني، مش هيأجر يخت يعني، هو اصحابه يعني تمام، يجيب له يخت ليه ما يجيبلوش يخت يعني. واكيد عنده فيلا في الساحل ببسين كبير وبتاع، واحدة تانية في الجونة تمام ببسين برضو كبير، واحدة تانية في واكيد عايش في القاهرة برضو فيل تمام، واكيد عنده يعني اكيد عنده حاجات كتير، وربنا يرزق الجميع من الحلال يعني، ما عنديش مشكلة خالص. انا بس بتكلم عن ايه؟ ان قال الله عز وجل عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بس ده اللي أنا عايز أقوله، إن اللي هيبص كده يقول يا ده معاه عربية جامدة جدا، يا ريتني، يا بخته، ولا يدري إن هذه العربية اللي قال عليه يا بخته ويا ريتني نفس الشخص ده هيموت بيها أربعة، والعربية بالمستوى المادي الاجتماعي بالمعارف بالوضع اللي هو فيه كان سبب ان هو يكون ولد شارب للخمر شارب للمخدرات متعاطي للمخدرات. بس فما تتمناش حاجة مش بتاعتك. اهل العلم ردوا على اللي قالوا يا بختهم يا ريتنا لما بعد ما خرج قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الله عز وجل إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أيهما أفضل؟ أنا بقارن حقيقة بين الولد اللي معاه عربية بخمسة مليون جنيه وبين الراجل اللي استكتر وخاف من 3000 جنيه. قال لك ايه؟ ان في فرق بين الاتنين. ده معاه 5 جنيه رايح يجيب طعمية. 5 جنيه رايح يجيب طعمية. وخايف من 3000 جنيه. وده معاه عربية ب 4 مليون جنيه. انا لما دخلت على الابليكيشن بتاع كونتاكت لقيتها ب 4 مليون 750. ايا كان ان شاء الله تكون ب 3 مليون حتى مش فارقه. موت بيها 4 انفار وسكران. بصوا الفرق وبصوا في الاخره الفرق هيكون شكله عامل ازاي. بصوا الفرق وبصوا الفرق في الاخره هيكون شكله عامل ازاي. الشاهد ما تتمناش حاجه مش بتاعتك لان ممكن يكون فيها خرابك وانت ما تعرفش. ما تتمناش حاجة مش بتاعتك عشان ممكن يكون فيها خرابك بس انت ما تعرفش. ثواب الله خير لك ان كنت تعلم. ثواب الله خير لك ان كنت تعلم. ده موضوع. موضوع كمان دايما بتسأل في التليفون سؤال عايز اجاوب عليه على علن مره واحده كده. ازاي اواظب على الصلاه؟ ازاي اواظب على الصلاه يا جماعه؟ انا ما اعرفش زرار لو دوست عليه تواظب على الصلاه. بس انا هقول لك حاجه واحده بس. تواظب على الصلاه لو نزلت على الموبايل بتاعك ابلكيشن. ده لما انت بتشوفني على فيسبوك يبقى اكيد معاك سمارت فون. لو نزلت على الصلاه على الموبايل بتاعك ابلكيشن بيقول لك ان الصلاه فاضل لها 10 دقائق او 5 دقائق فتدخل تتوضا، فلما الاذان يدن لو انت ولد انزل صلي في المسجد، او حتى لو انت بتاخد بالقول اللي بيخليك تصلي في البيت ده هيكون احسن ما انت ما تصليش خالص، ولو انت بنت قومي صلي في ساعتها، حتى بين قوسين حتى لو ما كنتش عايز تصلي وحتى لو مش حاسس بالصلاه وحتى لو تقيل عليك. نقطه، شكرا، خلصت الاجابه، مفيش اجابه ثانيه. مفيش إجابة تانية. لأن واحد مش مواظب على الصلاة فأكيد الصلاة أول ما يرجع لها تاني هتبقى تقيلة عليه. كل اللي هطلبه منك إن أنت تعمل حاجتين بعد ده، بعد اللي أنا قلته ده. لو سمحت صلي حتى لو أنت مش حاسس بحاجة، ولو في ذنب معين أنت بتعمله توب منه، لأن ممكن تكون بتتعاقب عليه إن ربنا سبحانه وتعالى كره إن أنت تقف قدامه. وقد قال الله عز وجل في القرآن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فممكن واحد ربنا يكره منه ان هو او يعاقبه بعدم استقامته وبذنوبه ان هو ما يصليش. ممكن ده يحصل، ممكن ده يحصل. فرجاء اعمل كده. ولو عملت كده ووظبت على الصلاة انا بقول لك، انا في واحد كنت بساله بقول له انت بتفتكر بعد 5 سنين مواظبه على الصلاه هيكون عندك مشكله مع الصلاه؟ قال لي لا طبعا. قلت له خلاص، طب ما تواظب 5 سنين. طب ما هي كل ما موضوع ان انت تعمل مجهود، انما هل في زرار؟ لا ما فيش زرار. انا بقول انا بقالي 16 سنه شغال في الدعوه، تمام، وحتى الناس الاكبر مني سالناهم قال لك لا ما فيش زرار، مش الا كده. ماشي، ده موضوع. فاضل ثلاث مواضيع مش عارف هقولهم ولا مش هقولهم. الساعه كام؟ 10 وربع. اقولهم؟ مش عارف، حاسس ان انا زودت عليكم، مش عارف. اقول ولا لا؟ حاول حاول، واللي عايز يخش ينام يخش ينام. يعني ليه دي محتاجه نضاره بقى؟ ليه انا ما بثقش في مشايخ السلطان؟ دي مش سياسه، خلي بالكم، ده معلومه يعني. او بالمناسبه مش انا بس، ليه الشعوب لا تثق في مشايخ السلطان؟ ليه؟ انا ودي معلومه لازم الناس تبقى فاهمها، لان في ناس ساعات ما بتثقش وخلاص كده، يقول لك لا انا مش هثق فيهم. ايوه، ليه؟ ايه المشكله؟ يعني ايه مشكله ان انت يبقى الشيخ ده شغال عند سلطان معين، انت ليه ما تثقش فيه؟ ما يعني طب ما تثق فيه، يعني ايه مشكلتك؟ مع اكيد في حاجه. انا جاي اقول لك، لو واحد شغال عند سلطان، شيخ السلطان يعني، مش شغال عند سلطان، هو شيخ السلطان يعني، الشيخ بتاعه يعني، ليه انا ما بثقش فيه؟ او ليه الشباب مش بتثق فيه؟ بشكل بسيط جدا، احنا كشعوب مسلمة اللي مسيطر علينا ومسيطر على وجداننا وقلوبنا والمحور اللي بيدور حواليه ديننا التوحيد. فالتوحيد اللي هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى يخليني دايما عايز اشوف ان كل الناس بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يخافون لومة لائم، ابدا لا يخافون لومة لائم. فلما يجي شيخ انا استشعر منه انه يخاف لومة لائم، تمام، ويبقى عندي الأدلة على ده، ومواقفه وفيديوهاته اللي موجودة على اليوتيوب قبل وبعد بتدل ان هو غير رأيه بما يوافق السلطان دائما دائما، ده اللي بيحصل، تمام. فده بيشعرني ان الشخص ده لا يقول ما في قلبه، انما يقول ما يملى عليه. يعني لما يكون الشيخ الفلاني ده، تمام، هو دايما انا عندي صوره ليه ان هو رجل متحرر من كل قيد الا القيد الشرعي، فهو بالنسبه لي رجل طاهر، رجل بيتكلم باسم الدين لا اله الا الله. لا، انا بقى حاسس وعندي الادله، مش حاسس بس، لا، وعندي الادله والبراهين ان هو لا يتكلم بالراي الشرعي، لا، هو بيتكلم برايي اتقال في الدين يوم من الايام بناء على طلب واحد. طيب تيجي تقول لي طب وليه تسيء الظن؟ ما هو ممكن يكون بيقوله من قلبه، اقول لك صح، بس انا اتخيل معاك تخيل ان في كرسي انت شايفه بعيد عنك مثلا حاجه بتاعت 15 20 متر، حلو، وكل ما واحد يجي يقعد على الكرسي ده، طبعا هو بعيد انت مش شايفه قوي، يعني هو عندك بعيد عنك مثلا 15 20 متر فهو بعيد عنك شويه، كل ما واحد يقعد عليه ينط كده، هو ينط، تمام، انت هتستنتج من غير ما تروح لحد هناك ان في دبوس او مسمار. ليه؟ لان كل اللي قعد عمل كده، تمام. انا عايز اقول ايه؟ ان تقريبا فيما اعلم ان كل الناس اللي قعدت على كراسي معينه من مشايخ السلطان او الشيخ بقى يجيبه معاه يعمل يفتتح له ويقول له الكلمه الدينيه في معرفش ايه الحاجات دي. تمام، كلهم الا النادر، الا النادر برضو هستثني، الا النادر. تمام، لازم يقولوا باقوال معينه حتى لو كانوا بيقولوا بغيرها زمان. لازم يعني مثلا مثلا مثلا مثلا انا ماليش راي، انا يعني واحد ماشي في الشارع، ليه كل الشيوخ اللي مسكوا منصب معين مثلا منصب المفتي في بلد من البلاد، مش بنتكلم عن بلد بعينها مثلا، بس لازم يقولوا ان انت تعيد على النصارى فاعيادهم مش حرام. حلو. المهم بقى ان تقريبا كلهم تقريبا لهم فيديوهات على الانترنت بيقولوا ان هو لا يجوز كلهم. تمام، بس زمان قبل المنصب في استنباط كده اللي هو النقاب، كلهم لازم قبل يقولوا، ما هيجيبوا منين؟ هيقولوا رأي، يا هيجيبوا رأي الشافعي يا ابو حنيفة يا مالك يا الشافعي يا احمد. تمام، كلهم هيقولوا كده، هيجيبوا منين؟ بس يقعدوا على الكرسي لازم يقولوا حاجة تانية. تمام، كلهم لازم عشان خاطر كده لما تلاقي احد المشايخ يطلع في موقف بطولي ويقول لا في مره، يقول لك انا بريء من اللي حصل، انا بريء من كذا، انا معترض على كذا، انت هتلاقي نفسك لوحدك بقيت تهفو اليه وتقترب منه وتعظمه. ليه؟ لان طلع اللي بيقوله جاي من هنا من فوق، قناعاته مش بيملى عليه. وده نادرا نادرا بل اندر من النادر. في حياتنا كلنا ما شفناش الا واحد اتنين، والباقي كلهم بيتمندل بهم العلماء الحكام. واضح؟ فده يخليك لا تثق. عشان خاطر كده اقول لك ايه، ان فلان قال يجوز، ما يقول يجوز. ما انا اصلا ما بثقش فيه، يعني لو محفظتي ما فيهاش فلوس تمام وعايز اشيلها مع واحد ولقيته هو قاعد مش هديها له، ما اثقش فيه بربع جنيه. لو فيها ربع جنيه ممكن اديهول، انما اكتر من كده مش هديله. ليه؟ لا اثق فيه اطلاقا اطلاقا. وتقول ايه، ما هو الثقه دي بتتبنى بدين، بتتبنى من مواقف. هو بقى انا اعتذر في الله بس دلدول. تمام، رايح كده ما جاي كده، ما شفتلوش كده ولا موقف قال لك لا. طب ايه ده، هتنزل المره دي، راجل تاريخه كله هتنزل المره دي، تاريخه كله هتنزل المره دي. تمام، فيبقى ده دايما ده شيء كوميدي، ده شيء بيبين ان هو رجل مسخه. تمام، ومدام هو ده الشكل اللي طالع بيه قدامنا فانت لن تثق فيه اطلاق. عشان خاطر كده ببساطه شديده احنا ما بنثقش في مشايخ السلطان. بس على فكره مش فكرة ان هو بيخالفك، لا ما هو شيخ برضو وكبير، بس هي فكرة انت بتثقش فيه، والثقة بتتبنى على المواقف. وانت ما عندكش موقف ليه لكل، مش قصدي كلهم على فكرة، وانا برضو مصر ان هم انا في حكمي اللي انا اعرفه، انا هم اتنين معرفش تالت، يعني انا اعرف اتنين بس ان هم اقتربوا بس شفنا لهم مواقف. تمام، انما الباقي لا، دلدول حرفيا دلدول. ده بقى ما كانش الوضع زمان، عايز اقرا لكم حته كده كلام جميل قوي. تمام، الكلام ده من كتاب اداب العالم العلماء والمتعلمين للعالم الحسين ابن امير المؤمنين المنصور بالله القاسم ابن محمد ابن علي. يقول لك ايه، بيقول لك في الادب، يعني في ادب العالم في نفسه، بيقول لك ان يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزه والشرف، فلا يدنسه بالأطماع ولا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا وغير من غير ضرورة أو حاجة أكيدة، ولا إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره وسلطانه. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وقال مالك ابن أنس للمهدي: وقد استدعاه المهدي، يعني شوف مين اللي بيطلبه. تمام، الخليفة. وقد استدعاه لولديه يعلمهما فقال ايه؟ العلم اولى ان يوقر ويؤتى. وفي رواية العلم يزار ولا يزور، ويؤتى ولا يأتي. وفي رواية ادركت اهل العلم يؤتون ولا يأتون. ويروى عنه ايضا انه قال دخلت على هارون الرشيد فقال يا ابا عبد الله ينبغي ان تختلف الينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. قال فقلت اعزك الله ان هذا العلم منكم خرج، فان انتم اعززتموه عز وان اذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا ياتي. فقال صدقت، اخرجوا الى المسجد حتى تسمعوا من سمع الناس، يعني تسمعوا مع الناس. ويروى ان الرشيد ساله هل لك دار؟ فقال لا مش عايز احكي القصه دي، احكي القصه دي. بيقول لك ايه؟ قصه جميله يعني. يقول واخرج الخطيب البغدادي في الجامع عن مقاتل ابن صالح الحميدي قال دخلت على حماد بن سلمة فبينما انا عنده اذ دق رسول محمد ابن سليمان امير بعت له، فدخل فسلم الرسول، بعت الامير بعت له رسول، فدخل فسلم وناوله كتابه، اداله رساله، فقال اقراه، فاذا قال له لا اقراها انت، تمام، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان الى حماد بن سلمة اما بعد فصبحك الله بما صبح به اولياءه واهل طاعته وقعت مساله فاتنا نسالك عنها. فقال لي حماد بن سلمة، قال للبعت الرسول اقلب الكتاب واكتب، اقلب الكتاب ومش هديك ورقة زي هي نفس الورقة، اقلب الكتاب واكتب. قال أما بعد وأنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إن أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا، فإن وقعت مسألة فأتنا فاسألنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أنصحك ولا أنصح نفسي، والسلام. ده كان الرد. ده دول العلماء. انت عشان كده انا احترم ده، انما لما يطلع لي واحد دلوقتي زي العروسة اكيد مش هحترمه. يقول فبينما انا عنده جالس اذ دق داق الباب فقال صبية فقال يا صبية اخرجوا فانظروا من هذا. قلت هذا محمد ابن سليمان. قال قولي له يدخل وحده. فدخل فسلم ثم جلس بين يديه ثم ابتدأ فقال ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا. فقال حماد سمعت ثابتا البناني يقول، سمعت أنس بن مالك يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء. فقال ما تقول يرحمك الله، وذكر له المسألة والجواب، وبعد كده القصة لسه مكملة. ولكن الشاهد ده عالم، ولذلك لو لقينا ده نثق فيه طبعا، إنما لما يكون يمين يمين شمال شمال زي العرايس لا شك إن ده مش هيخلينا نثق فيه. لا موضوع كمان ونختم بيه بقى ده، يعني نختم بالحكم ده. يعني هنا بقى ايه، يعني انا عايز الناس اللي هي اي واحدة مرت بتجربة زواج مش ناجحة، تمام، مطلقة، واي راجل اي راجل بالذات لو كان كبير ومتجوز احضر، معلش دي واحد، والدكاترة كلهم يحضروا. انا ازعم ان في هرمون عند الرجالة اسمه هرمون الحنية، حنية كده عند الرجل، وهرمون الحنية ده بيطلع من غدة طبعا، والغدة دي غدة صماء وعمياء، تمام، طبعا في غدة دي صماء، فالغدة بقى الغدة دي اسمها غدة الحنية، تمام، او ساعات بعض اهل العلم يقول لك ايه الرجل تدب مطرح ما تحب، يعني هم سموها كده طبعا. فالغده دي بتفرز هرمون الحنية عند الراجل المتجوز بقاله فترة طويلة ولازم يكون تجاوز 35-40 غالبا، ممكن تطلع عنده قبل كده بس ده بيكون متفوق في الحنية. تمام؟ لما يشوف امرأة مطلقة بالذات لما تكون جميلة، تمام، تبتدي الغدة دي تفرز هرمون الحنية، تمام، واحيانا بيكون فيها كمان كلام حلو. تمام؟ يعني الحنية دي مش بس تبقى حنية سلوكية، لا، تبقى حنية سلوكية كلامية، واحيانا بتكون مالية عزومة او كده، واحيانا بتكون واتسابية تبقى حنية على الواتساب. تمام؟ الهرمون بينتشر يعني. فهي رسالة للاتنين، للمبتلى بالهرمون ده، لان مش كل الرجال عندها الهرمون ده والغدة دي، انما هي موجودة عند 99.9 من 10، وده طبعا حاجات مدروسة انا درستها 5 دقايق قبل ما اتكلم وقلتها، وكل الكلام ده انا مألفه يعني. تمام؟ ويعني اللبيب بالهرمون بيفهم. المهم، في رسالة لرسالتين. الرسالة الاولى لصاحب الهرمون: انا عارف والله العظيم بجد انا متعاطف معاك، يعني اوعى تكون فاكر ان انا جاي عاتبك، انت طبيعي والله، استنى بس، واوعى تكون فاكر ان انا هقول لك دلوقتي لا، انت طبيعي والله العظيم، انت فل والله، فل انت تمام، يعني انت يعني هتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل استئصال للغده، تمام، تخش في جراحه وتحس بقى ان انت طبيعي، يعني ده انت طبيعي كده. وعلى فكره، واللي يقول لك انت مش طبيعي، ولا مراتك تقول لك انت طبيعي، حلو، انت طبيعي، ان انت تبقى عايز اكتر، تمام، ده انت طبيعي والله، والله العظيم ما بتريق يا جماعه، عشان خاطر انا عارف ان الناس ممكن تبقى فاكراني بتريق، ان انت تبقى تشتهي اكتر وعايز اكتر وطمع في اكتر، انت طبيعي، وده شيء جواك، تمام، ده شيء جواك، ده ما حدش يقدر يلومك على اللي جواك، تمام، والهرمون الغده جت وهي صماء فمش سمع حاجه خالص، تمام، فانت فشافت واحده حلوه ومطلقه فقامت طلعت هرمون الحنيه، لقيت نفسك بتحن وبتمن وبتفن طبيعي، طبيعي جدا. ايه بقى اللي مش طبيعي؟ اللي مش طبيعي انك ما تغضش بصرك، ده اللي مش طبيعي. وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. اللي مش طبيعي انك تخلو بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يعني ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. اللي مش طبيعي انك تفضل تكلمها في التليفون وتفضل تبعت لها رسائل وانت عارف ان هي محتاجة حد دلوقتي يقف جنبها وسند، وانت بتلعب الدور ده دلوقتي عشان خاطر تحس بمكانتك، بس انت مش بتلعب مع جماد، انت بتلعب مع انسان عنده كيمياء وعنده قلب وعنده احتياج، وانت فاهم ان انت بتلعب على الاحتياج. فمش طبيعي ان انت تعمل كده وتعلقها بيك وترغبها فيك وتبين لها ان انت واو، الحاجات اللي اصلا ممكن تكون مش موجوده فيك ومراتك شخصيا ما تعرفهاش فيك، تمام، وبعد كده تقول لها شكرا. ده مش طبيعي. مش طبيعي ان انت توعد وتخلف، او ما توعدش، تملى مكان استمتاعا منك ان انت مليت المكان، ممكن تكون نفسك في حاجات اكتر من كده حرام برضو، او ما نفسكش، بس ايا كان المكان ده ما كانش مكانك عشان تملاه. ده مش طبيعي. مش طبيعي ان انت يكون لك صحبة ولا واحدة بتفضفض معاك وانت بتفضفض معاها، ولا واحدة بتلمسها، ولا واحدة بتبصلها، ولا واحدة بتهزر معاها، ولا واحدة كده خالص، كل ده مش طبيعي. وعشان الحاجات دي كلها هتغذي الحاجة اللي انا قلت لك ان هي طبيعية عندك من البداية، ان انت نفسك في اكتر واكتر واكتر، وانت عندك راجل عندك غدة صماء، يا عيني هتعمل ايه؟ تمام؟ فربنا حرم عليك حاجات معينة، ومش بس الحاجات دي اللي حرام، ده اسبابها كمان محرمة، يعني انت حرام تعمل الحاجة وحرام تبدأ تمشي في الطريق، رغم ان لسه الحاجه حرام بعيد بس ان انت تمشي الطريق ده ذات نفسه حرام، ده ذات نفسه حرام. حلو؟ فما تغذيش الغده، ما تغذيهاش، تمام؟ وبالمناسبه وربنا خلقك وخلقك كده، وده الامتحان. ما هو ده الامتحان يا باشا. ربنا تخيل كده بجد وجد والله، خلاص البنات تخش جوه، خلاص احنا قاعدين رجاله مع بعض دلوقتي، شيلوا شيلوا البنات من هنا يا جماعه. انا عايزك تخيل، تخيل بس والله تخيل، لو ربنا خلقنا كرجاله تحبش الستات، ستات ايه؟ بنات ايه؟ شهوه ايه؟ رغبه ايه؟ رغده ايه؟ يعني كل، وربنا قال لنا ايه؟ لا وتغضوا بصركم. طب ما عادي، طب ما هنغض بصر وما تلمس واحده عشان خاطر حلمها. انا اصلا بعرف ده، وما تكلمش معاها من غير داعي ومن غير ما، انا اصلا ما بحب يعني. وما كان، طب فين الاختبار؟ فين الاختبار؟ هو ربنا خلقك بتحب الحاجات دي كلها وقال لك قوم نفسك، واللي يكفيك من الموضوع ده قد كذا اعمله في الحلال بالطريقه اللي انا قلتها وبالضوابط اللي انا حطيتها، شكرا الموضوع انتهى. ده الاختبار، خدت اللي يكفيك، الباقي مش بتاعك، بس رغبتك جواك بتدفعك، وعندك المقاومة الداخلية ربنا خلقها لك ان انت تدفع عن نفسك ده. وعشان انت سيادتك ممكن تكون ما تعرفش السكة، فقال لك في الشرع ما تعملش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي ضوابط التعامل بين الجنسين. انت نفس الكلام بالنسبة لأي واحد، بس انا بكلم المتجوز بشكل خاص يعني، واللي مش متجوز يعني كله يعني، تمام؟ فرجاء راعي ظروفك، انت راجل صاحب غده والله. انت يعني لو حد اقول له اصل انا راجل صاحب غده، تمام، اقول لك مالها؟ اقول له صماء، تمام. طب ومالها فيها بتنزل حنيه؟ تمام. طب ما تغذيهاش حبيبي، بتسقيها ليه؟ تنضح علينا هتبوظ لنا الدنيا، ماشي؟ فربنا يا رب يهديني ويهديك ويتوب عليا وعليك. ارحم ضعف نفسك واضبط نفسك بضوابط الشريعة، عشان خاطر لما تقف قدام الشهوة ممكن تكون الشهوة أقوى منك فما تعرفش تمسك نفسك. إنما لو ضبطت نفسك بضوابط الشريعة هتلاقي نفسك بينك وبين موقع الذنب مدة طويلة وحتة كبيرة جدا جدا جدا، هتبقى أنت ساعتها في موضع قوة. الشرع لما يجي يقولك ده ضابط انضبط بيه، هتعيش قوي وفي سلام وأمان في الدنيا، مش هتجرح حد، سمعتك هتبقى كويسه، تروح يوم الايام نضيف، مفيش حد عايز منك حاجه، لا جرحت قلب حد ولا سمعتك وحشه ولا مكتوب عليك ذنب. كل ده بايه؟ ان انت احترمت دينك واحترمت رغبتك وفاهم رغبتك. وبلاش بقى قصه اصل انا ايه برضو ايه، انا ادلت اناف ان انا اتحكم في نفسي. انت راجل صاحب مرض، راجل صاحب غده وصماء، فمعلش احترم دي احسن، واحترم شريعتك احسن، واحكام شريعتك احسن، وقرانك اللي انت بتقراه وبتسمعه في التراويح ده اللي انت مفترض ان انت تحترمه. ولما تحترمه تبقى انت كده بتحترم نفسك. قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلك، احفظ الله يحفظك. دي الرساله الاولى. الرساله الثانيه للستات، تمام. بصي يا بنتي، هو اصله صاحب مرض، فلما تلاقي حد جايلك بيلعب دور السند وهو مش جوز، مش زوج يعني، ما ينفعش ان انت تعتبريه زوج وتعتمدي عليه. لو حسيتي ان هو داخل في مساحة مش بتاعته، ده راجل مريض، ابعدي عنه عشان خاطر ما تتعديش. لحسن الغدة بتاعتك الصماء تشتغل هي كمان، لان يعني هي بقى عندها غدة انا محتاجة، تمام، وصماء برضو وعمياء الغدة عندها بقى بتبقى ضرب خالص وتبقى مكسورة لان خارجة من تجربة وحشة، تمام. غدة انا محتاجة تطلع هرمون انا محتاجة، فمحتاجة سند، محتاجة ظهر، محتاجة حد يقف جنبي، محتاجة محتاجة محتاجة محتاجة، وهو عنده ايه؟ هرمون الحنيه، فهو حنين فيخش يملى المكان. وبعد كده سلام عليكم انا ماشي، او انا ماشي ايه ده، لا استنى، طب ايه عايز تقعد، طب افتح لك حته كمان زياده عشان خاطر تفضل موجود، اه ماشي افتحي لي، تفتحي له حته كمان تقع في حرام اكتر، يقوم هو داخل تاني وبعدين عايز اكتر، لا مش هينفع لازم نبقى في المعرفش ايه، طب خلاص انا ماشي، ايه ده انت هتمشي، طب استنى افتح لك حته كمان وبعد كده نجيبهم من جوه، طب وبعدين. فاللي جاي يتعامل معاكي وراجل يتعامل مع الرجاله، اضطريت ان انت تتعاملي مع رجل خلي بالك من الغدة بتاعته بالله عليك، لقيتيها بتنضح عليه سيبيه وامشي حتى لو مصلحتك ما تقضتش، لانها لو الغدة اشتغلت هتشغل غدتك، ولو غدتك اشتغل مش هنعرف نلم الدنيا. كلام طبي وكله غدد وكلها صماء، كلها صماء. الفتنة خطافة، الفتنة خطافة. طبعا انا باخد الموضوع بشكل هزار، هزار معاكم يعني، احنا قاعدين بالليل قلت لكم ان انا تعبان شويه بتاع، بس انا بكلم جد بقى دلوقتي. بيصعب عليا قوي الناس اللي بتكلمني بعد ما مصيبه بتحصل وتبقى مش مصدقه هي وقعت في المصيبه ازاي، بس انا عارف هو وقع ازاي. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هو فضل ماشي ماشي ماشي ماشي هوب وقع، فما تمشيش ورا الخطوات، امشي ورا الشرع اللي بيضبط التعامل بتاعك وبيحترم ضعفك، الشرع بيحترم ضعفك كبني آدم فبيحط لك الضابط اللي تحميك، وخلق الإنسان ضعيفا ألا يعلم من خلق، فاحترم قدراتك بأن أنت تسلك الطرق الشرعية، فلما تسلك الطرق الشرعية تحمي نفسك دنيا وتحمي اللي قدامك دنيا وتحمي نفسك واللي قدامك آخرة وتحمي ذريتك اللي ممكن في الآخر تشيل شلتك، مش من باب أن ربنا بيعاقب حد هلال السمعة الوحشة، ربنا يا رب يصرف عنا السوء. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، كانت مجموعة من الخواطر والمواضيع يا رب تكون مفيدة ويا رب تكونوا استفدتوا ويا رب يدخلنا الجنة ويهدينا ويتوب علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.